وترتيبهم كذلك في الولاية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأولئهم حزب الله، ولايتهم أولا في الله تبارك وتعالى، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم للمؤمنين. وهذه محبة المؤمن للمؤمن في الله من أعظم القربات. فسمعنا نصوصا كثيرة من الخطيب جزاه الله خيرا في هذا الباب، وكما أننا نتعبد الله تبارك وتعالى بالحب له سبحانه وتعالى، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله ورسله، ثم للمؤمنين، فإننا كذلك نتعبد الله تبارك وتعالى ببغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى ورسوله، وببغض الكافرين. فالبغض كذلك في الله دين، فيجب أن نبغض الكفر وأهله، ونبغض كل ما يبغضه الله تبارك وتعالى ورسوله. ولا يجوز أن نضع البغض والمقت والكراهية في أهل الإيمان، هذا أمر عظيم جدا. وكذلك المحبة والموالاة لأهل الكفراء. وبرهان الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، أن أحب لله وأبغض لله، هذا هو المؤمن على الحقيقة. سأل الخطيب كثيرا عدة أسئلة، أين هذا الحب؟ ومن يحب كحب هؤلاء الصحابة؟ ذكر أمثلة لمحبة الصحابة. وأقول أنا أحب الشيخ أبا إسحاق أكثر من إخواني للنسب، بل أحبه أدعو الله تبارك وتعالى له، وأنه لو كانت الأعمار توهب لوهبت بقية عمري له. وهذا لم أقله إلا لرجلين، شيخي الشيخ عبد العزيز بن باز وأخي وصديقي وشيخي الشيخ أبي إسحاق الحوي، وأقول لأنه أنفع، حياته أنفع من حياتي، ولذلك أتمنى أن يكون ذلك. من نيتي عندما جئت لزيارة مصر أول الأمر أن أزور أخي الشيخ أبي إسحاق، نويت هذه النية منذ يعني عزمت على المجيء، والحمد لله أني لم أضرب أكباد الإبل كما قال الخطيب، وإنما ركبت طيارة مريحة وسيارة مريحة، وإلا لو كنت ضربت أكباد الإبل لانتظرت شهرين حتى آتي. فالحمد لله الذي يسر يعني هذا الأمر، وأصبح الإنسان يستطيع أن يزور أخاه في الله في ساعات قليلة، هذه نعمة عظيمة من الله، وإن كان بعيد المنزل هذا شيء عظيم. أعلمنا أن جابر جاء شهر إلى مصر يأخذ حديثا ورجع، الحمد لله الآن الأمر بالنسبة لنا لزيارة الإخوة وتواصل في الله تبارك وتعالى مصر، الحمد لله تبارك وتعالى وتوفيق. أما ما طلبه الشيخ من

يعني قد نفع الله تبارك وتعالى بها، فلله الحمد والمنة. ومرة ثانية يعني أذكر بأن يعني شيخنا الشيخ يعني أبو إسحاق له فضل عظيم على هذا الجيل، ينبغي أن يراعى هذا الفضل وأن يوضع في مكانه. ومرة ثانية أقول والله يا شيخ يعني أتيت يعني محبة وزيارة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، نتقبل ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمحبته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد في عمرك. ومرة ثانية أقول لو كان العمر يهدى ربنا بيقبل هذا، أنا إن شاء الله أهدي البقية. جزاك الله خير، سلمك الله. أنا لا أقرأ، دعاء لأهل سوريا لا أقرأ. يعني بنسمع الدرس مولانا. جزاك الله خيرا. خلاص الشيخ طبعا عندما علم أننا نعقد مجالس في سماع صحيح البخاري يعني اغتبط بهذا كثيرا، وتمنى لو أنه كان في مصر ولا يعني يمر عليه مجلس أبدا إلا سمعه، لأن سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بركة. فإحنا يعني بعد شكرنا للشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يختم له بخير وأن يبارك في علمائنا. إن شاء الله سنقرأ اليوم كتاب الإيمان، كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وحتى تتوحد النسخ ولا يكون هناك أي فروقات، إحنا جبنا النسخة الأصلية النسخة السلطانية اللي هي مصورة على نسخة شرف الدين اليونيني، أصح نسخ صحيح البخاري على الإطلاق. ولعل إن شاء الله في مرة قادمة أشرح لكم من هو اليونيني ولماذا صارت نسخته عمدة بالنسبة للمسلمين فيما يتعلق بصحيح البخاري رحمه الله. فإحنا يعني جبنا النسخة بتاع صحيح البخاري بأرخص الأسعار التي استطعنا أن نشتريه بها حتى نوفر لهذا الجمع هذا الكتاب. الحاجة الثانية اللي عايز أنبه عليها، حتى نتبع طريقة سلفنا القدامى في السماع، بس مش عايز لغط بس عشان التنبيه، كان من عادة العلماء أنهم إذا قرأوا مجلسا دونوا تاريخ المجلس، يعني النهاردة مثلا الجمعة يوم كذا من شهر رجب، تمام، في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، والقارئ فلان، وكنت أنا أسمع، لأن الطريقة دي اسمها طريقة العرض، طريقة العرض للعلماء كالنسائي وأبي داود وغيره، كان يقول أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، دي اللي طريقة العرض زي عرض القرآن بالضبط يعني، تمام. فدي بنقرأ بطريقة عرض، لو أنا الذي قرأت الكتاب يبقى ده إيه؟ سماع، سماع من لفظ الإيه؟ من لفظ الشيخ القارئ. فإحنا بنستخدم طريقة العرض في سماع هذا الكتاب. فأنت عند آخر حديث، مع آخر حديث تقول انتهى المجلس رقم 2 مثلا، المجلس الثاني بحضور مثلا فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يوم كذا في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ، تثبت السماع بتاعك، تمام. ولا مانع إذا كان في حد من إخوانك المقربين أن تكتبه في الإيه؟ تكتبه في السماع، تمام. فده لابد أن يكون عندك نسخة، النسخة اللي بيقرأ منها القارئ لازم تكون هي النسخة الموجودة معك طبق الأصل. لأن صحيح البخاري اليونيني عمل إيه؟ جمع كل الزيادات الموجودة في النسخ المعتمدة وجعلها على هامش النسخة بتاعته، تمام، وأقر أصح الروايات الموجودة لصحيح البخاري وجعل الفروق على الحاشية، تمام. فهذه النسخة نسخة متقنة، نسخة سلطانية، وراجعها أساطين أهل العلم حوالي أكثر من 15 عالم في المذاهب كلها، مذهب الحنفي الشافعي المالكي الحنبلي، كل الأساطين دول هم الذين راجعوا هذه النسخة. فلذلك أنا بقول لكم احرصوا على شراء النسخة، لأنني لم أجد بكل أسف إلا 320 نسخة فقط،